انت دنيا نحن دنيا انت دنيا نحن دنيا طيبين يا ما فيك غدر وخيانة عالحال ده ماشية بقى لسنين والظلم لا لا لا لا لا لا لا لا لا عمينا صاحبي عليك هتعيش سعيد ما بين الناس يا قبي لو ضحكتك.